أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول سائل: ما هي السرورية؟ السرورية فرقة من الفرق، وهي فرقة ضالة تتبع محمد سرور زين العابدين، وهذا الرجل رجل ضال انتسبوا إليه هؤلاء وقلدوه، وقد ثبت عنه من أقواله التزهيد في كتب العقيدة وفي كتب السلف التي هي كتب التوحيد. وهذه الفرقة هي فرقة منحرفة ظهرت من تحت عباءة الإخوان المسلمين، دعوتهم مبنية على لقاءات سرية وحزبية، ومبنية على إسقاط العلماء والطعن في العلماء. ولهذا أكثر من أشاع فقه الواقع وأكثر من زهد الشباب في العلماء السرورية، فقد اشتغلوا في هذا الباب وأسقطوا كبار العلماء. يعني إذا جاء ابن باز وابن عثيمين والجامي والنجمي وفلان وفلان والغديان سقطوا جميعا، إذا جاء المدخلي والفوزان والجابري سقطوا عندهم جميعا أيضا، كل هؤلاء يسقطون. لماذا؟ لأنهم أسقطوا ثقة الشباب بالعلماء. والدليل عندما جاءت النوازل وجاءت الحوادث الكبيرة كانوا لا يثقون في العلماء. ما السبب؟ لأن السرورية هذه الحركة التكفيرية الخبيثة أثرت على الشباب من جهة أن العلماء لا يفقهون الواقع، فالدولة الفلانية عميلة لأمريكا والدولة الفلانية تحكم بكذا والعلماء لا يفقهون، أسقطوا ثقة الناس بالعلماء، وهذا أمر خطير جدا. أين سيذهب الشباب إذا سقطت ثقتهم بالعلماء؟ سيذهبون إلى شباب أمثالهم، فيتتلمذ الشباب على الشباب ويسألونهم في النوازل وفي الحوادث، فيظهر الفساد ويظهر سفك الدماء، وهذا ما حصل في الأعوام الأخيرة. فقد اشتغلت هذه الفرقة، وهي كما أشرت فرقة من فرق الإخوان، فأثروا في الشباب كثيرا، وذهبوا يحاربون ولاة الأمر ويطعنون فيهم وأنهم عملاء وأن الدولة الفلانية عميلة وتحكم بالعلمانية، فحرضوا الشباب على ولاة الأمر. والفكر التكفيري موجود عند هؤلاء السرورية، ويجتمعون مع الإخوان المسلمين في ذلك، لأن فرقة التكفير والهجرة أول ما ظهرت إنما هي نشأت أيضا تحت عباءة الإخوان المسلمين، نشأت هذه الجماعات كلها تحت عباءة الإخوان المسلمين، القاعدة وداعش وكل هذه الفرق، إنما هي فروع عن الأم الذي هي الإخوان المسلمين. والكلام في ذلك كثير، لكن هذه نبذة يسيرة، وإلا قد كان علماؤنا قديما يصرخون: السرورية السرورية، احذروا احذروا. الشيخ محمد أمان رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي وكثير من مشائخنا وعلمائنا، ومن عشرات السنوات وهم يحذرون من السرورية، وأنها فرقة خطيرة، وأنها تدفع بالشباب إلى المزالق والمهالك، وقد فعلت. اليوم الحمد لله في الحقيقة قد تنبه لها الكثير، حتى كثير من ولاة الأمر عرفوا خطورة هذه السرورية وأنها مزقت وفرقت، فالحمد لله أن أهل السنة تداركوا ذلك، وقبلهم أيضا علماء أهل السنة وبينوا خطورة هذه الفرقة. وستجد أن السرورية في الفترة الأخيرة يظهرون الاعتناء بتحقيق كتب السلف أو تحقيق كتب مسندة، لكن الله عز وجل يفضحهم ويبين حقيقة منهجهم حينما يتكلمون في هذه الكتب في تعليقاتهم وفي تحقيقاتهم، فتجدهم ينصون على مدح أئمة الضلال. فمثلا سيد قطب إذا ذكر عند هؤلاء السروريين يجعلونه في مصاف الأئمة وفي مصاف العلماء، وأنه سار على نهج شيخ الإسلام والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كذبا وزورا. وإلا فسيد قطب معروف عند العلماء وطلبة العلم أنه رجل ضال منحرف، تربى على التكفير ونشره في كتبه، طعن في الصحابة، قال بأقوال كفرية، حرف الصفات في تفسيره. فإذا ذكر سيد قطب وذكر أمثاله وأضرابه عند السرورية لن تجد إلا الثناء والمدح، وأن هذا الرجل على منهج الأنبياء وسار على طريقة العلماء كشيخ الإسلام تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين حقيقة هؤلاء لمن كان مخدوعا بهم. وتجدهم إذا وقع منكر أو حصل شيء من هذه المنكرات والكمال لله يهججون الناس ولا يشتغلون بإزالة هذا المنكر بالطرق الشرعية، إنما يضطربون أشد الاضطراب في إثارة القلاقل على العلماء، فيقولون هؤلاء العلماء لا ينكرون المنكر، هؤلاء العلماء إنما هم في بيوتهم مع السلطان، فتجد شغلهم الشاغل هو التهيج على ولاة الأمر والضرب في العلماء. وإذا نظرت في مرجعياتهم كما أشرت آنفا، سيد قطب حسن البناء وكتب فتح يكن وكتب محمد أحمد الراشد وكتب كذلك محمد قطب والندوي، فهي فرقة منزوعة من الإخوان المسلمين، محمد سرور زين العابدين هو الذي يقودها، ومن معاقله المنتدى الإسلامي الذي يقوده محمد سرور زين العابدين، فتجدهم يجوزون الخروج على جميع الحكام لا يستثنون أحدا. هذه البلد بلد التوحيد بلاد المملكة العربية السعودية أيضا يطعنون فيها أشد الطعن وينشرون عيوبها، والعجيب أن كثيرا منهم درسوا فيها ومن أبنائها درسوا كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة، لكن لم يستفيدوا من هذه الكتب. لماذا؟ لأنه لو ذكر أئمة الضلال والبدع حسن البنا ويوسف القرضاوي وسيد قطب وأمثال هؤلاء ومن كان على شاكلتهم، تجدهم لا يذكرونهم إلا بالمدح والثناء وأنهم في مصاف الأئمة. فهل استفادوا من الدراسة في بلد التوحيد وعلى كتب التوحيد وعلى علماء التوحيد؟ ما استفادوا للأسف. وإذا ذكرت البدع والتحذير من البدع تجدهم يقولون هذا تفريق، فرقتم المسلمين، فرقتم الصفوف، بينما هم متخصصون في الطعن في العلماء وإهانة العلماء وإسقاط العلماء وأنهم لا يفقهون الواقع. فإذا قيل لهم هذه البدع هي التي فرقت المسلمين، هي التي يجب أن نحاربها، فيقولون بل يجب علينا أن نحارب الكفار، ليس وقت الرد على البدع ولا وقت إثارة هذه المواضيع. انتكاسة وبعد عن حقيقة مذهب السلف بسبب بدعهم ومخالفاتهم وتقليدهم لمشايخهم.